بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم ومع برنامجكم مع الرعيل الأول. هذا البرنامج الذي يتناول سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من فضائلهم ومناقبهم. لازلنا وإياكم مع سيرة الخليفة الراشد الثاني الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة. ضيف حلقات البرنامج هو شيخ عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. وصل بنا الحديث في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيرة عمر كما نتحدث عنها دائما أنها سيرة في غاية الجمال وفي غاية الروعة، لما فيها من الدروس والعبر، ولما في سيرة هذا الإمام العظيم من الفضائل والمناقب التي ينبغي للإنسان المسلم أن يقف عندها وأن يستفيد منها، وأن يجعل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدوة أمام عينه في كل مجالات الحياة، ليس فقط شيخ بارك الله فيه في مجال العبادة فحسب، بل حتى في الأمور الأخرى الاجتماعية والحياتية وغير ذلك. شيخ بارك الله فيك، من الأشياء التي أود أن أقف معك عندها فيما يتعلق بموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعض المسائل الفقهية والقضائية. معروف أن عمر رضي الله عنه إمام عالم، ليس فقط رجلا سياسيا فحسب، بل أنه أيضا يعتبر من أئمة الاجتهاد رضي الله عنه، والذي توفرت فيه كل صفات المجتهد. فكان لعمر رضي الله عنه بعض المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها، وأود منك يا شيخ بارك الله فيك لو نقف عند هذه المسائل ونناقشها ونأخذ منها الفائدة. فلو حدثنا شيخ بارك الله فيك عن بعض المسائل الفقهية التي اشتهرت في عهد عمر رضي الله عنه. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عليه وعلى الصلاة والسلام بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أفقه الصحابة كما تقرر سابقا، وقد جاءت جملة من البشارات في أن عمر من أهل العلم ومن أهل الدين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام، رأى رؤيا وأنه شرب لبنا وخرج مع أظفاره، ورأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه ثوب طويل، فقالوا يا رسول الله ما أولتها ذلك؟ قال أولته بالدين بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وبالنسبة لما خرج من أظفار النبي عليه الصلاة والسلام حيث ارتوى من اللبن، أوله بالعلم عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عمر إن يكن أحد من هذه الأمة محدث فعمر، وبين عليه الصلاة والسلام بأن في الأمم السابقة محدثون ومكلمون، فإن يكن فعمر. وهذا لا شك أن فيه إشارة إلى فضيلة عمر، وأنه من أهل الكياسة ومن أهل النباهة ومن أهل الذكاء. نعم. ومن أهل الفطنة. كذلك ما كان من مواقف عدة، وأعتقد أننا خصصنا حلقات في الموافقات. صحيح. لعمر، حيث نزل القرآن موافقا لرأي عمر في أكثر من قضية، وهذا يدلنا على مكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب الالتصاق الكبير بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وبصاحبه أيضا أبو بكر الصديق، وأيضا المؤهلات التي عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والاستعداد العقلي والاستعداد النفسي والبدني، جعل منه هذا الرجل العالم الفقيه الذي لا ينازع في العلم. وقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من محبته للعلم ومحبته لأهل العلم أن مجلس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن إلا مجلس فقه ومجلس صحيح. علم. حتى ابن عباس حدث قال في قصة الحر بن قيس لما جاءه عيينة بن حصن. نعم. الفزاري، وطلب منه أن يدخله على عمر رضي الله عنه، قال ابن عباس وكان مجلس عمر من القراء والفقهاء. يعني لم يكن، عفوا شيخ بارك الله فيك، مجرد مجلس يجمع فيه الأعيان يعني هم وكبار الناس، هؤلاء دون النظر إلى العلم. نعم. هم أشياخ المهاجرين والأنصار. صحيح. لكن ابن عباس رضي الله عنه ذكر نقطة مهمة، وهي أردت التنبيه عليها، قال ولم يكن يفرق بين كبير وصغير، يعني في السن. لا شك يا شيخ وأن ابن عباس كان منهم. صحيح، وهذا يدلنا على أن عمر رضي الله عنه كان يحب العلم ويحب العلماء ويحب المباحثة والمذاكرة، نعم، وإثارة المسائل ويتلقى ويكثر من المشاورة على نهج نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. هذا كله لا شك أنه جعل من عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه رأسا في العلم، وهو كذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، نعم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. نعم، وباتفاق الأمة على أن عمر من الخلفاء الراشدين. صحيح، الخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحقيقة توسعت الدولة الإسلامية في عصره توسعا كبيرا، وأخذت مساحة شاسعة. صحيح، امتدت إلى الأقاصي القصية من الأرض، ودخلت حقيقة مستجدات على الأمة، وحصلت ظروف كثيرة جدا أبردت لنا ما يسمى بتغير الفتوى بحسب الأزمنة وبحسب الأمكنة وبحسب، نعم، العوائد وشيء من هذا القبيل. من ذلك مثلا القصة المشهورة في عام الرمادة، وعام الرمادة هذا سنة مرت على المسلمين في المدينة من أصعب السنوات، فيها جدب وقحط وفيها انقطع يعني فيها المطر، نعم، انقطع المطر وهلكت الأموال وهلكت الأنفس وحصل شيء عظيم. فهنا قام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما رفعت له قضية وهي سرقة غلمان حاطب بن أبي بلتعة، قاموا فسرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها وأكلوها. فلما رفع الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب الغلمان وحقق معهم فاعترفوا أنهم سرقوها، نعم، من حرز وأكلوها، يعني تعتبر سرقة توفرت فيها الشروط، نعم، كل الشروط التي يقطع بها الإنسان توفرت في هؤلاء، نعم، الغلمان. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، وفي الحقيقة هنا رجع عمر في هذا. ولما رجع في هذا نظر إلى أن عام الرمادة عام صعب جدا، وأن الأنفس بدأت تهلك وتذهب بسبب المجاعة، فرأى درء الحد عنهم كما يقال، يعني أن الظروف هي التي اضطرت هؤلاء الغلمان للسرقة، للسرقة وليس حب السرقة، أنها ضرورة، نعم، لم تكن هناك عمدية للسرقة وإنما دفعتهم الضرورة. صحيح، ومعلوم بأن الله جل وعلا أباح للمضطر أكل الميت. صحيح، وهنا كأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى بأن المسألة مسألة هامة جدا، وهي أن مثل هذه الظروف يرفع فيها الحد، ومعلوم بأنه قد ورد في الحديث بأنه لا يقطع في الغزو خشية أن يترتب على ارتداد المقطوع يده، نعم، الجاني هذا قد يأتيه الشيطان فيلحق بالمشركين. صحيح، وهذا لا شك أنه من فقه هذه الشريعة السمحة التي فيها مقاصد ظاهرة في حماية المسلم وفي صيانته وفي، نعم، أيضا نقله من دائرة الحرج إلى دائرة السعة. بطبيعة الحال هذه المسألة لا يمكن أن تكون مفتوحة على مصراعيها، هذا لا شك ولا ريب، لأن بعض الناس الآن يدعي الضرورة وهو في الحقيقة واقع في الحاجة وليس في الضرورة، نعم، أو واقع في الكماليات أو التحسينيات. ولذلك الآن يعني دعوة الضرورة مثل الذين يقعون في بعض الأمور المحرمات ويقول أنا مضطر، فلما يعرض مسألته عليك تجد أنه غير مضطر، إنما هي أمور إما كماليات أو تحسينات، نعم، كما لذلك الضرورة التي أو حاجيات، نعم، حتى حاجية. أي الضرورة التي يضبطها العلماء ما هي؟ هي حالة تكون في الإنسان إذا لم يتناول المحرم هلك، يخشى على نفسه الهلاك، هلك، عفوا يا شيخ، اليقيني، أي نعم، وليس المتوهم، أي ليس التوهم أو الظن، أي نعم. ولذلك، نعم، هنا عمر رضي الله عنه جعلها إيش ضرورة، فرفع الحد عنهم، وهذا لا يعني بالضرورة أنه لم يغرمهم ثمن الناق، غرمهم لكنه رفع الحد عنهم. أيه، هذا من فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه رفع حد السرقة في مثل هذا العام، في مثل هذا الظرف، للظروف، نعم، التي حاطت بالمسلمين في ذلك الوقت. وهذه طبعا طريقة أهل الفقه والعلم ما يسمى بتحقيق المناط وتخريج المناط في مثل هذه القضايا، يصل الفقيه فيها إلى النتيجة. عفوا شيخ بارك الله فيك، وهذا يعني شيء جميل يستفيد منه المسلم على أن الشريعة ليست فقط عبارة عن يعني كما يقال شرائع ظاهرية فحسب بدون النظر إلى المقاصد المترتبة على ذلك. لا لا، ليس بصحيح، الشريعة جاءت بالمحافظة على مقاصد الخلق الخمسة. صحيح، الحفاظ على الدين، يعني لينظر، عفوا يا شيخ، أقصد لينظر إلى دليل واحد دون النظر إلى كليات المسألة. صحيح، الشريعة ولذلك الآن الأصل لاحظ بأن المقاصد الخلق الخمسة أولا محافظة على الدين، صحيح، لأنه أهم شيء، فالله تعالى ما خلق الخلق إلا لأجل عبادته. نعم. الأمر الثاني يأتي النفس، المحافظة على النفس، الأصل في الأنفس العصمة، صحيح، وأنه لا يجوز إهدارها ولا يجوز التعدي عليها بحالة من الأحوال، سواء تعدي كلي أو تعدي جزئي، إلا بإذن من الشرع، إلا بإذن من الشرع، وأيضا أن يكون الدليل مثل الشمس في رابعة النهار، صحيح، ولا يعني تستباح الأنفس بالظنون أو بكذا التخمينات. أيوة، لذلك الأيدي ما تقطع ولا الجلد يقام ولا حد القصاص يقام إلا بشروط غاية في الصعوبة، صحيح، ليس كما يظن بعض الناس ويتوهم بأنها يعني مسألة مثل خذوه فغلوه، لا، المسألة طبعا فيها شروط وفيها يعني حتى قضية النكول، لو نكل عندنا مثلا في قضايا كثيرة، بل الشريعة أصلا لا تتشوف إلى الحدود، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم بأنهم كانوا يلقنون السارق، يعني في حديث أبي هريرة وكذا، نعم، يلقن السارق يعلم لعل كذا حتى يدرى عنه الحد. قصة ماعز يا شيخ أقرب مثال إلى ذلك، وقصة ماعز أنه سلم حاول صرفه أكثر من مرة عن الاعتراف، نعم، كان يقول أربع مرات وهو يصد عنه عليه الصلاة والسلام، لعلك لمست، لعلك قبلت، ثم قال لعل كذا لعل كذا، ومع نعم. ذلك لما وجد الإصرار منه قال اذهبوا فأقيموا عليه الحد. الشريعة الإسلامية لا تتشوف إلى قطع الأيدي والأرجل وإلى قطع الأعناق أبدا، الشريعة الإسلامية سامية في أحكامها ومعاني، بعض الناس يظنون ذلك وهذا موجود للأسف، نعم، وهذا حقيقة سببه يعني أحد أمرين، الجهل بالشريعة، صحيح، والتأثر بكتابات أعداء الشريعة، فكثير من الناس حقيقة يجهل أحكام الشريعة، وبعض الناس الذين قد يصدر تفلت من عذبة لسانهم شيء من هذا القبيل هم يقرؤون للأعداء الذين يطعنون في شريعة الإسلام، لا يأخذون العلم من مصدره الصحيح، لذلك الشريعة أبدا لا تشغل. لما نأتي إلى مثلا باب السرقة نجد هناك سبعة شروط لقطع يد السارق في الشريعة، نعم، كل شرط أصعب من الآخر، صحيح، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة ليست بهذه السهولة، وأن الحدود تدرى بشبهات، بل بأقل الشبهات يا شيخي، أي نعم، والحدود كذلك، حتى لو ثبت عليه ثم بعد ذلك نكل نعم. أو مثلا عفوا رفض اعترافه أو كذا، الشريعة تنظر إلى هذا بعين الاحترام والتقدير، وهذا يدلنا على أن الإنسان في الشريعة مكرم، وأن الإنسان قد يرتكب الخطأ، ولكن هذا الخطأ ما يمكن معاقبته عليه إلا بوجود ضمانات عديدة، ولو أقيم عليه أيضا نجد أن الشريعة فصلت في قضية إقامة الحد، حتى الفقهاء ذكروا في الزمان الذي يقام فيه الحد، ألا يكون بردا شديدا وألا يكون حرا شديدا، صحيح، وأن لا يكون كذا وكذا، هذا يدل على ماذا؟ دون على عظمة هذه الشريعة، حتى المكان لا تقام الحدود في المساجد، في المساجد، ولا أيضا حتى لا تبغض إلى الناس. نحن الحقيقة لسنا في صدد التفصيل، لكن هذه إشارات وعناوين، نعم، لمن غابت عنه مقاصد هذه الشريعة العظيمة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرس هذه المبادئ من خلال واقع عملي مارسه مع الناس في مثل هذه القضية وفي قضايا غيرها. شيخي بارك الله فيك، طالما نحن نتكلم عن عام الرمادة، هنا السؤال يا شيخي بارك الله فيك، ماذا فعل عمر رضي الله عنه من أجل طلب السقية من الله سبحانه وتعالى؟ كيف عالج هذا الأمر؟ نعم، بالنسبة لعام الرمادة هو عام من أشد الأعوام التي مرت على المسلمين، حيث الجدب والقحط، وحصل يعني هلكة في المسلمين، حتى ذكر في يعني كتب السيرة بأن الناس أكلوا الجلود من شدة المجاعة التي حصلت، نعم، ولذلك نحن في هذا السياق نتحدث عن فقه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف أنه رفع الحد عن غلمان حاطب بن بلتعة لما سرقوا ناقة مزني، نظر عمر رضي الله عنه إلى الواقع الذي عنده، حيث أن الناس اضطروا إلى أخذ، صحيح، شيء من أموال الناس، وهذا طبعا لم يعم يعني الجميع، لأن من الناس من كانت عنده كفاية، لكن الغلبة، حتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صابه شيء من الجوع، ذكر بأن بطنه كانت تقرقر، الله، وكان يقول قرقري أو لا تقرقري، والله لن تشبعي حتى يشبع المسلمون، سبحان لما الله. جاء بالسمن وجاء بالطعام، نعم، المقصود بأن عمر رضي الله عنه دعا الناس إلى التوبة والإنابة والاستغفار ورد المظالم، ثم دعا الناس إلى صلاة الاستسقاء، فكان مما قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعم النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب، هو دعا قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك، ثم قال العباس قم يا عباس فادعو، فقام العباس فدعا فسقاهم الله جل وعلا. هنا شيخ بارك الله فيك، لماذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يقوم بالصلاة، صلاة الاستسقاء؟ يعني لماذا عمر لم يقم هو نفسه بذلك؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس تواضعا ومن أكثر الناس هضما لحق نفسه، وكان يرى في العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل الذي بلغ سنا يعني متقدم وهو قريب إلى الله جل وعلا، قريب إلى الدار الآخرة، وذكر بأن العباس كان مجاب الدعوة. نعم. والعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما بين العباس وعمر كما بين السماء والأرض. أكيد. ففضل عمر معروف. صحيح. وهو أفضل من العباس بدرجات، لكن عمر رضي الله عنه هذا من تواضعه ومن هضم حق نفسه، وكان يرى بأن غيره يقوم بمثل هذا، وهذا اتهام للنفس دائما، وأهل الصلاح وأهل الخير يتهمون أنفسهم دائما. وقام فقال العباس قم فصلي بنا، وخاصة وأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له مشاهد ومواقف معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي دفع عمر إلى أن يقدم العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يوجد في الصحابة أفاضل وأخيار يفوقون العباس بالفضل. نعم. يعني مثل مجموعة من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، وجمع من الصحابة الذين كان عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، من المبشرين. نعم. وطلحة. نعم. والزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد، وهؤلاء كلهم كانوا موجودين. المقصود بأن عمر قدم العباس لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ولقرابته ولعله شيخ بارك الله فيك أدنى أنه أكبر الصحابة سنا أنذاك في ذلك الوقت، هكذا الذي يظهر. نعم. نعم. نعم. المقصود بهذا التقديم، هناك يعني جملة من الأشياء دفعت عمر إلى أن يقدم العباس مثل ما ذكرنا هنا. شيخ بارك الله فيك، لما طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يقوم بالسقية، لم يكتفي فقط شيخ بارك الله فيك مسألة الدعاء فحسب، بل قام بالصلاة، صلاة الاستسقاء. نعم، معروفة. طيب. نعم. وصلاة الاستسقاء معروفة في كتب الفقه. هنا شيخ بارك الله فيك، عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى، يتوسل الله عز وجل بالدعاء. هنا شيخي بارك الله فيك، لم قضية مسألة التوسل بالدعاء أو بدعاء الرجل الصالح الحي وغير ذلك، لو تفصل لي هذا الموضوع. هو مسألة التوسل بالعمل الصالح وسؤال الرجل الصالح الحي القادر الموجود أن يدعو الله لك، هذا مما هو مشروع. نعم. لأن التوسل كما ينص أهل العلم من أهل التحصيل والتحقيق والنظر نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. نعم. التوسل الممنوع ما هو؟ التوسل الممنوع هو أن تتوسل بالأموات مثلا. نعم. وأن تسألهم من دون الله جل وعلا، أو أنك تجعل الأموات بينك وبين الله واسطة. نعم. أو تتوسل بالرجل الغائب عنك الذي غير موجود طبعا، والذي لا يستطيع سماع صوتك، يعني مثل تقول يا فلان أغثني، وفلان مثلا يكون في بلد أخرى، في بلد بعيد جدا ولا يسمعك. نعم. هذا ما يسمى فعل من وراء الأسباب، كأنه يعلم الغيب أو يعلم أنت عليه، أو أنه يرى مكانك ويسمع حالك، وهذا مزاحمة للربوبية جل وعلا وتقدس. أكيد. هذا يسمى التوسل إيش؟ الممنوع المحظور المحرم. أما التوسل المشروع فمثلا أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بعمله الصالح، نقول يا ربي بحبي إياك، بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، نجني أنقذني بارك لي، وهكذا، مثل ما حصل للثلاثة الذين يعني سدت عليهم الصخرة الغار، ما يسمى بأصحاب الغار. نعم. وهم ثلاثة أشخاص آواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت فوهة الغار، فقالوا والله لا ينجينا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، فبدأ كل واحد يذكر عملا صالحا له، توسلون إلى الله بأعمالهم الصالح. رجل قال كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها كما يحب الرجل زوجته، ثم أتتني في حاجة ومنعتها إلا أن تمكنني من نفسها فمكنتني، فلما أردت أن آتيها أو جلست بين شعبها الأربع أو بين فخذيها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نعم. فقمت منها وأنا أقدر عليها، فتزحزحت الصخرة شيئا يسيرا شيئا يسيرا. وذاك الرجل الثاني الذي كان بارا بوالديه وكان لا يقدم عليهما زوجة ولا ولد. نعم. حتى أنه أمسك بالإناء على رأسيهما حتى أصبح، فتزحزحت الصخرة شيئا يسيرا. ثم ذكر الثالث الذي جاءه رجل كان عنده أجير، اشتغل عنده وكان أجيرا، فذهب وترك أجرته ثم نمى هذه الأجرة حتى أصبحت يعني مالا كثيرة أنعاما كثيرة. فلما سبحان الله جاء يطلب أجرته وقال انظر إلى هذا الوادي، فقال أتهزأ بي أو تسخر مني؟ فقال له هو لك. قال فساقه ولم يترك لي شيء. الله أكبر. وهذا يقول فعلته لله، فانفرجت الصخرة حتى خرجوا يمشون. هذا يسمى التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح. التوسل أيضا بدعاء الرجل الصالح، مثل كان ما حدث من عباس. إيه كان يقول مثلا مثل هذه القصة، هذا من أعظم الشواهد، يقال يا فلان أنت رجل صالح قم فادعو الله لنا، أو قم فصلي بنا صلاة الاستسقاء، أو تأتي إلى عالم أو عابد فتقول له لا تنسانا من دعائك. هذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. صحيح. هذا هو التوسل المشروع الذي بين. ولذلك أحيانا قد يفهم بعض الناس هذا الحديث على غير مراده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا احتاج الناس إلى المطر قام فاستسقى. ولذلك لو كان التوسل بالأموات جائزا لا توسل بالنبي لقام عمر والعباس والصحابة فتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بجوارهم، خاصة أنهم يصلون صلاة الاستسقاء في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الصحابة يرون أن التوسل بالأموات محرم وممنوع، وإنما يتوسلون بالأحياء يعني بدعاء الأحياء. ولذلك صحيح. عمر ماذا قال؟ قال قم فادعوا الله لنا. نعم. يعني أنت لما قال نتوسل بك قال له قم فادعوا الله. فحصل أن قام العباس فصلوا صلاة الاستسقاء فسقاهم الله جل وعلا، ومرت تلك السنة بما فيها من آلام وأيضا بما فيها من أوجاع وبما فيها من مصائب على المسلمين، فكانت خيرا لهم حيث أن الله تعالى فرج عنهم بعد ذلك. شيخ بارك الله فيك، أيضا يعني لم يكتف عمر رضي الله عنه بذلك، بل أيضا اتخذ الأسباب، طلب من ولاته في الأمصار خاصة من عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يأتي بالغلال من مصر من أجل أن يعين الناس في ذلك الوقت. نعم. ويساعدهم. ورسل عمرو بن العاص رضي الله عنه ما ساعد الناس بحمد الله تعالى في المرور من هذه الأزمة على خير. أحسنت شيخي بارك الله فيك. على كل حال ولي وقفة معك فيما يتعلق باختيارات عمر رضي الله عنه الفقهية والقضائية. إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.